بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن قبح ما قال هؤلاء الذين أشركوا بربهم لما نسبوا إليه الولد ونسبوا إليه الصاحبة. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وبالتالي لما نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد فربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وهذا طبعا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. فربك هو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الإنسان لكفور مبين. يبقى هذا الكلام يعني يبين في كفر ذلك الإنسان الذي نسب إلى ربك سبحانه وتعالى الولد. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ذلك أن هناك طائفة نسبت الملائكة إلى الله تعالى وقالوا هم بنات الله تعالى، الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يبقى حتى لما نسبوا إلى الله تبارك وتعالى نسبوا الأدنى، نسبوا الأدنى، وبالتالي قالوا أن الملائكة بنات الله. وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا، إذا بشر بالأنثى تجد أنه يشعر بالعار، يشعر بالعار، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ذلك إذا بشر بالأنثى، ومع ذلك لم يستحوا في أن ينسبوا إلى ربه سبحانه وتعالى أن الملائكة بنات الله. يعني لما يفكرون قليلا نجد أن أحدهم لو بشر بالأنثى عند ذلك يشعر بالعار ويشعر بالخزي إذا بشر بالأنثى، ومع ذلك نسبوا إلى الله تبارك وتعالى ذلك الكلام الشنيع الذي لا يستطيعون أن يتحملونه لو نسب إلى أحدهم ذلك الأمر أو بشر بالأنثى. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم نسبوا إلى الله تعالى يعني أدون الصنفين: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ده بيان لحال المرأة، المرأة طبعا هنا محبة للزينة، وهذا من نقص في المرأة أنها محبة للزينة تستكمل بها ذلك النقص. كذلك أيضا في الخصام غير مبين لا تستطيع أن تعبر عن أمرها. نقول هذا هو حال المرأة، المرأة مخلوقة بهذه الصورة ناقصة عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس من باب تعيير المرأة ولكن بيان لما خلقت عليه المرأة، عشان احنا ما يعني لا نستعمل هذا الكلام بصورة خاطئة كما يحدث من البعض. أنه لو تشاجر مع امرأته عند ذلك يعني يعير المرأة بذلك أنها ناقصة عقل ودين. ده الكلام ده عشان نعرف إحنا طبيعة المرأة ونتعلم كيف نتعامل مع هذا المخلوق. يبقى هذا المخلوق هو يبقى دايما محب للزينة، وكذلك لا يستطيع أن يعبر عند الخصام، وكذلك أيضا وراء ناقصة عقل ودين. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقصان يعني عقل المرأة، لأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وأما نقصان الدين لما يعني كتب الله عز وجل على حواء من الحيض، فعند الحيض بتقعد عن الصلاة والصيام، فهذا نقصان الدين. لكن هذا ليس من باب مسبة المرأة أو تعيير المرأة بذلك، قلنا ده كله لكي نتعرف على طبيعة هذا المخلوق وننظر كيف نتعامل معه. ولذلك لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال سأصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا، وذكر أن كنا تكفرنا، قيل يكفرنا بالله، قيل لكننا يكفرنا الإحسان ويكفرنا العشير. بين المسألة. يبقى ده حال المرأة، يبقى لا تستقيم لك على طريقة، تستقيم لك على طريق. قلنا كل الكلام ده هو من أجل أن نتعرف على طبيعة المرأة وحتى نتعلم كيف نتعامل معها. يبقى الإنسان كده يعني المرأة إن أحسن لها الظهر والزمان الطويل، فلو أساء لها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. ده طبيعة المرأة. قلنا الكلام ده احنا بنعرفه عشان نعلم كيف نتعامل مع المرأة فإن ظهر منها ذلك الأمر. قلنا ده كحال العرض، إذا أصيب الإنسان بالمرض يبقى لما يصاب بالمرض يبقى في ارتفاع في درجة الحرارة، يبقى ده عرض. احنا عرفنا ان في داء موجود في بدن هذا الإنسان، قلنا من أثار ذلك المرض يبقى ارتفاع في درجة الحرارة، يبقى ده علامة، وبالتالي احنا بنهرع به الى الطبيب حتى يكتب له الدواء الذي يعالج به ذلك الداء المكنون في بدنه. فلما المرأة تقول هذا الكلام يبقى على ذلك اعلم وكانها حالة مرضية. المطلوب نحن نعالج هذا الكلام، يبقى نعالج هذا الكلام. يبقى ان قالت لك المرأة ما رأيت منك خيرا قط، يبقى على ذلك انها حالة مرضية. المطلوب ان احنا نعالج هذا الامر، نعالج هذا الامر. وكما بين لنا ابن حجر رحمه الله أن الإنسان يستقرأ من أحوال المرأة من أقوالها وأفعالها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة إني والله إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة. قالت كيف تعرف ذلك؟ فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم في حال بقى الغضب تقول لا ورب إبراهيم، حال بقى السرور تقول لا ورب محمد. قلنا مستقر يستقرأ حالها، وقلنا لأن في هذه الأوقات تحتاج المرأة أن تدفع عنها الأذى، فمن الفتوة والرجولة أن تتحمل أذى المرأة بل تدفع عنها ذلك الأذى كما قال العلماء. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. يبقى هذا من إفك هؤلاء أنهم نسبوا الملائكة إلى الله تبارك وتعالى وقالوا هم بنات الله، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. بل حقيقة ألا أنهم عباد مكرمون كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. دائما كما ذكرنا أي دعوة عارية عن الدليل دعوة مردودة، أي دعوة عارية عن الدليل دعوة مردودة. القرآن بيعلمنا كيف نرد على سفاهة هؤلاء وعلى افتراءات هؤلاء. يبقى لما نسبوا إلى الله تبارك وتعالى ملائكة وقالوا هم بنات الله، يا ترى من أين جاءوا بهذا الكلام؟ هل يا ترى عندهم علم بذلك؟ عندهم سند شرعي؟ أبدا، ولكن هي عبارة عن افتراءات. وبالتالي أنت لابد نحن ننتبه، أي دعوة عارية عن الدليل يبقى دي دعوة مردودة. يبقى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى فين البرهان على كده؟ فين الدليل على ما تقولون؟ أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى حيسألوا يوم القيامة عما كانوا يقولون. وبالتالي على ذلك من أين يعني ترى هم شهدوا خلق الملائكة وبالتالي قالوا عن علم وعن يقين بذلك؟ أم آتي وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. يبقى على ذلك هذه الأمر الأول لما قالوا ملائكة يعني أنهم إناثا قالوا أنهم بنات وبنات الله. فعلى ذلك ترى هم شاهدوا خلق الملائكة لما خلقهم ربنا سبحانه وتعالى، هل هم ذكور أم إناث؟ يعني هل هم ذكور أم إناث؟ لما قال إنهم إناث، يا ترى أنتم كانوا يعني في ذلك التوقيت شاهدوا خلق الملائكة أم من أين جاءوا بذلك الأمر؟ هل يا ترى عندهم برهان بذلك؟ عندهم سند شرعي؟ يبقى احنا دايما بنتعلم، يبقى لا يقبل أي كلام إلا إذا قام عليه الدليل، لا يقبل أي كلام إلا إذا قام عليه الدليل. لذلك قال ربنا سبحانه ستكتب شهادتهم ويسألون، حيسألون عن هذه الافتراءات وذلك الكذب. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. يبقى بيحتجوا بالقدر على كفرهم وعلى شركهم بالله تبارك وتعالى، فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بمشيئة الرب. لو شاء الله ما عبدناهم، قالوا يبقى طب انت صدر منكم هذا الكفر، يبقى ده قالوا عن قدر دي مشيئة الرب، هذا كلام صحيح. إن خلقنا كل شيء بقدر، كل شيء حيحدث في الكون لابد أن يقوم بقدر الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن دول احتجوا بالقدر على كفرهم بالله سبحانه وتعالى، وده طبعا مش موطن احتجاج بذلك الأمر، يعني على الرغم أننا نعلم يقينا أنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ده قضية مجزوم بها، قضية يقينية عندنا، لا يحدث في ملك الله إلا ما شاء وقدر، فمشيئة الله عز وجل نافذة. لكن هم احتجوا بالقدر على كفرهم، قلنا لما الإنسان بيحتج بالقدر على فعل للمعصية، يا ترى هل هو اطلع على اللوح المحفوظ فوجد في اللوح المحفوظ مكتوب أنه يعني مشرك أو أنه يعني يفعل ذلك الذنب؟ لا، ده هو بيحتج بعد الفعل، احتج بعد الفعل، وبالتالي لما فعل يبقى زي الإنسان القاتل قتل ذلك المقتول وقال يعني هذه بمشيئة الرب. نعلم أنه ما فيش حاجة تحدث في الكون إلا مشيئة الرب، لكن أنت لا تحتج على المعاصي والمخالفات بالمشيئة، قلنا لأنه لا يحتج أبدا إلا بعد الفعل. يا ترى قبل الفعل اطلع على اللوح المحفوظ وعلم ذلك الأمر؟ هل اطلع؟ لا، هو كاذب أساسا، هو كاذب، ولكن يعني نقول ده من تلبيس وتزيين الشيطان هذه الأمور على المشركين والكفار أو على أهل المعاصي. يبقى كما ذكرنا قبل ذلك الإنسان ممكن بيفعل معصية ويزين له الشيطان المعصية، يطرد زينها له إزاي؟ أن الرب سبحانه وتعالى غفور يغفر الذنب، فبيسهل له أمر إيه؟ ارتكاب المخالفة والذنوب والمعاصي. يبقى هو أساسا يعني بيبني عنده يعني ذلك الرجاء أن ربك سبحانه وتعالى يغفر الذنب، وربنا سبحانه وتعالى غني عن تعذيبك، فعند ذلك يبقى بيسهل عليه ارتكاب الذنب. ربك فعلا غفور رحيم، ولكن لمن يغفر سبحانه وتعالى؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى الإنسان ما عندوش بقى فعل المعصية وعنده إصرار على فعلها ويقول أن الرب غفور رحيم. نعم هو غفور رحيم، ولكن لمن يغفر سبحانه وتعالى؟ فقلنا عشان إحنا نصحح المفاهيم، يبقى دي مفاهيم موجودة لكنها مفاهيم خاطئة، كحال الإنسان لما بيغتر بحلم رب سبحانه وتعالى يفعل المعصية وبالتالي العقوبة لم تعاجل العقوبة هذا الإنسان على الفور، فعلى ذلك ممكن يتمادى، ده هو فهم خطأ. يبقى حلم الله عز وجل لا يقابل أبدا بالجرأة على المعصية أو بزيد من المعاصي، ولكن هذا يقابل باستحياء الإنسان من رب سبحانه وتعالى. يبقى حيستحي الإنسان من رب سبحانه وتعالى، ليه؟ لأن رب سبحانه وتعالى حليم، لم يعاجل هذا الإنسان لما ارتكب هذه المخالفة. يقول الحمد لله أن الله تعالى أعطاني هذه المهلة ووفقني سبحانه وتعالى إلى التوبة إليه والإنابة إليه. ماذا لو نزلت العقوبة على الفور وأنت ترتكب هذه المعصية أو هذه المخالفة أو كنت مقصرا في طاعة الله؟ ولكن ده من رحمات الله سبحانه وتعالى، يعني كم من تقصير في الطاعة وكم من يعني أفعال زلت فيها القدم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني حليم لم يعجلنا بالعقوبة. يبقى ده يا ترى احنا معناه ناتي بالثانية والثالثة من المخالفات؟ نتجرأ بقى على المعاصي والمخالفات؟ لا، ده الكلام ده يعني خلي الإنسان يستحي من رب سبحانه وتعالى. أقول الحمد لله، يبقى دايما كده الحمد لله إن الواحد يعني وفق إلى التوبة والإنابة يا رب سبحانه وتعالى، وأن العقوبة لم تنزل علينا ونحن في هذه الحالة من حالات التقصير أو المخالفات. يبقى إزاي نفهم أساسا المسألة؟ قلنا دايما كده الإنسان بينطلق إلى العمل من خلال مجموعة المفاهيم التي يتبناها، فلو كان مفهوم خاطئ هنجد إن هو نتاجه أعمال فاسدة خاطئة، لما يكون مفهوم صحيح نتاجه أعمال صحيحة. يبقى ده أساسا نتاج المفاهيم. قلنا الآن الإنسان ده طبيعته لا ينطلق إلى العمل إلا من خلال ما يتبنى من مفاهيم. يعني على ذلك يبقى احنا ايه، احنا ننتبه، لابد احنا نصحح هذه المفاهيم ونؤكد على المفاهيم الصحيحة. يبقى الكلام ده كله بنجد اعتناء القرآن بهذه القضية. ولذلك احنا يعني ذكرنا في بداية سورة البقرة الآية التي تتكلم عن المنافقين، يبقى هذا المنافق بيظن في نفسه صراحة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى قلنا إن هو لم يقل ذلك القول من باب الاستهزاء أو السخرية، لا، ده هو بيظن في نفس ذلك الأمر، بيظن هو مصلح، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. هو ما يعرفش، يعني قلنا زي الجاهل كده، هو يعني لا يعرف إن هو بيوسم بالجهل، لكن ده نقول ان فلان جاهل، لكن هو ما يعرفش، هو يظن ان هو اعلم الناس، كما بينا حال هذا الرجل الذي افتى هذه الفتوى، الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما سالوا قال لي من توبه، قالوا لا مالكش من توبه، فقتلوا، ده افتى بجهل، ولكن هو قال يظن في نفسه انه جاهل، لا ده ظن ان هو يعني حاز جميع العلوم، فهنجد ان هو افتى بغير علم، فكان السبب يبقى ان هو اساسا كان متسبب في قتل نفسه، في هلاك نفسه. قلنا ليه؟ لأنه أفتى هذه الفتوى حتى قتله الرجل. فلذلك بقى لازم إحنا نصحح المفاهيم. وتخيل كده أن المنافق بيظن في نفسه أنه هو المصلح. طب كيف يرانا؟ يبقى يراك أنك أنت مفسد. كلام ده إحنا رأيناه من فرعون، وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والكلام ده مش في فرعون بس، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك يفسدوا في الأرض. يبقى تخيل الكلام ده مش من فرعون فقط، نقول طب ده فرعون كان طاغيا، كان بيزيف الحقائق، ده كمان الملأ من قوم فرعون. يبقى هم حثوا فرعون على ايه؟ يبقى فرعون لما أخذ القرار بقتل الأبناء وأن يستحي النساء، يبقى أخذ بناء الملأ هو يعني، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. يبقى انظر، يبقى مش فرعون فقط اللي عنده تزييف الحقائق، حتى الملأ البطانة اللي هي حول فرعون، وهذه المفاهيم. يبقى موسى جاب الإفساد في الأرض ولا جاب الإصلاح في الأرض؟ إزاي بقى يزيفون الحقائق، وإزاي يعني أساسا يعني يطعنون ذلك الطعن؟ ده حلهم، ده كله نتيجة المعايير المغلوطة عندهم. فهو لما بيزن الأمر بيزنه بناء على إيه؟ على ما عندهم معايير. طب إحنا نرجع المعايير، معايير صحيحة صائبة ولا معايير يعني مغلوطة؟ معايير مغلوطة، يبقى نتاجها يكون إيه؟ يبقى ده ميزان أساسا، قلنا الميزان ده بخلل، يبقى كل وزن حنزن بيها على هذا الميزان لابد أن يكون فيها خلل، لابد أن يكون فيها خلل. عشان كده لابد أن إحنا نبدأ بتصحيح الميزان ذاته، الميزان اللي احنا بنزن عليه، وبالتالي كان الميزان بخلل، أي وزن احنا وزنا على هذا الميزان لابد أن يكون بها خلل. احنا بنظن أن هي لا، ده المؤشر أتى مثلا على عدد معين من الجرامات أو غير ذلك، ده يبقى احنا ظننا أن ده كده الوزن ده صحيح، لكن ده في خلل في الأصل موجود، في انحراف أساسا، فيبقى كل وزنة تطلع مغلوطة، لكن هو في ظن اللي هو بيوزن انها يعني صحيحة، ده ظنه، لان وجود هذا الخلل لما نصحح الخلل ونصوب هذا الميزان هنجد ان الوزن حياتي صحيحا. فلذلك دايما كده نهتم بالمعايير، ونهتم بالمفاهيم. وهذه القضية اعتنى بها القرآن اعتناء شديدا، يعني بقضية تصحيح المفاهيم. قل أن ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني تخيل بعمل فاسد لكن هو بيرى ازاي، يعني ده بيرى ان هو زي المبتدع. المبتدع دي عمل طبعا على خلاف الشرع ولكن هو مجتهد فيه. طب كيف يراه؟ اما بيفعلها بيراه ان دي معصية ابدا، يعني ده بيظن ما بيفعلش كده يبقى ليس بطاعة لله سبحانه وتعالى. فبالتالي بيجتهد، الشيطان بيحركه تحريكا لكي يجتهد في ذلك الامر. وهي بدعة، اعمال كلها يعني مردودة عليه، يعني أعمال، لكن هو هل بيظن ذلك؟ لا، ده المبتدع بيظن إن هو يعني كل ما بيستزيد من هذه البدعة كلما تقرب رب سبحانه وتعالى. وقد يشعر الشيطان بنوع من أنواع الرضا والسعادة كده وصلاح البال نتيجة إن هو بيستزيد من ذلك الأمر. وهي بدعة أساس تبعده عن رب سبحانه وتعالى. أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا، ده بيرى العمل كمان عمل يعني راقي جدا راقي، هذه مبتدع. يبقى ده صور امامنا، يعني دي صور امامنا هي. فهذا المبتدع كيف يرى ذلك العمل؟ يراه معصيه؟ يراه مخالفه؟ لا، ده بيرى يعني طاعه يتقرب من خلالها الى ربه. يبقى لما اختل عنده المعيار، اختل عنده، نقول طب هو لما ابتدع كده في هذه البدع كيف ابتدع؟ ما المعيار عنده مغلوط، ما عندوش تصور صحيح لما يعني ما هي العباده، يعني هل دي عباده ولا لا؟ ده المطلوب. فهي احنا في ظننا انها عباده، لكن لا، ده في معيار احنا بنزن عليه، في ميزان بنزن عليه ذلك الامر. قلنا لما احنا نتكلم عن الرجل الذي اساء في صلاته، هل في ظن انه كان يسيء الصلاه؟ ابدا، ده كان بيظن ان هو ادى الصلاه على وجهها. ولكن يعني نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي، رجع مرة ثانية. هل هو في ظني وفي حسباني يعني ان هو فيها خلل؟ ما فيهاش خلل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي، يبقى نفى عنه مع ان هو في ظني في حساباته ان هو ادى الصلاة، لكن لا، هذه ليست بصلاة، ارجع فانك لم تصلي، يعني نفى عنه ذلك الامر. يبقى مش هقوله ده امر باطل اهو، قلنا امر باطل. فعلى ذلك يبقى احنا بننتبه، لكن هو في حساباتي هو بيظن انها صحيحه، كان ايه المطلوب بقى؟ يبقى انا لابد من عرض هذا الامر على الكتاب والسنه، والحكم فيها للكتاب والسنه، والا فظن الانسان بيفعل طاعه، يعني بيفعل طاعه. قلنا زي الانسان اللي هو يعني بيسرق المال، ولكن هو اساسا لا يدخل مليما واحدا على بيته، كل ما فيها ان هو بيعاون الفقراء. يبقى معاونة الفقراء ده امر مطلوب والإسلام حث على ذلك، لكن هو أساسا أتى من سبيل خاطئ، يعني ده مال غير صحيح، ولكن هو الفعل بيفعل إيه؟ ده بيتصدق بهذا المال، تصدق، وبالتالي بيزيل غمم هؤلاء الناس، وينظر كده إلى الأرمل والمسكين ويقوم على الأرمل والمسكين. ده كله أمر مطلوب، ده القائم على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، لكن السبيل أساسا يعني مغلوط. فقلنا الوسائل لا حكم المقاصد، زي ما المقصد كده مشروع لازم الوسيله التي نصل خلال ذلك المقصد لابد ايضا ان تكون مشروعه. فالوسائل لا حكم المقاصد، لكن هو اساسا هذه في ظاهر العمل عمل طيب جدا، ممكن نغبط هذا الانسان على ذلك الامر، لكن هو عمل مدخول اساسا فاسد. احنا بينا قبل ذلك ودايما بنؤكد ونذكر اول ثلاثه تصعر بهم النار عالم وتصدق شهيد. يبقى جاءوا باعمال صالحه هي في ارقى درجات الاعمال الصالحه، يغبطون على ذلك، لكن في الحقيقه هيكبوا على وجوههم في النار. ايه السبب؟ ان العمل ده كان مدخول، كانت الوجهه لغير الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك احنا ننتبه، فالله تعالى لا يقبل من الاعمال الا ما كان صوابا وخالصا لوجهه. يبقى الصواب اهو موافق للسنة، لكن يا ترى بقى الوجهة أين الوجهة؟ يعني إلى من تتجه بذلك العمل؟ إن كان الوجهة لغير الله يرد عليه ذلك العمل. قلنا ولكن حتى إن العمل ده إحنا لو وزناه يبقى بموازين الأعمال هنجد ده عمل صالح ما فيهوش أساسا خلل، هذا فيما يبدو لنا. لكن في جزئية بقى، في الجزئية إلى من تتوجه بهذا العمل؟ إن توجه بهذا العمل الذي نراه صوابا تماما ولكن توجه لغير الله فحيرد عليه ذلك الأمر بل هيكون سبب هلاك وعذاب هذا الإنسان في الآخرة. يبقى لازم يكون عندنا موازين ومعايير نزن عليها هذه الأمور. ويكفي كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ده مردود عليه. يبقى أي إحداث في الدين مردود على صاحبه، حتى لو كان الظن أن ده عبادة، حتى لو حسنت نية هذا الإنسان. فطبعا هنا يعني حسن النية لا يصلح العمل الفاسد، لازم يكون حسن نية وهذه نية صالحة، وكذلك العمل لابد أن يكون صالحا. لكن نية صالحة وعمل فاسد يبقى لا قيمة لذلك الأمر، لا قيمة لذلك الأمر. فهؤلاء كما بين ربنا سبحانه وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هو كل حاجة بقدر الله، نعم، لكن هم ليس لهم حجة أن يعتذروا عن شركهم بالقدر، رغم أننا نعلم يقينا أن كل شيء خلقناه بقدر، وأن مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة، ولا يكون في ملك إلا ما شاء وقدر، كل ده احنا نقوله، لكن ليس لك الحق أيها العاصي أن تحتج بالقدر على معصيتك، وليس لك الحق أيها المشرك أن تحتج بشركك بالقدر. ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. يعني في الحقيقة عندهمش علم سابق بهذا الأمر. يبقى لما عصى لا عنده علم سابق، لا، بس هو بعد العصيان يحتج بالقدر. لكن انت علمك عندك علم قبل كده، هل لك اطلاع في اللوح المحفوظ ورأيت انك ستكون عاصيا لله وترتكب كذا من المعاصي؟ لا، وما شافش. بس الكلام ده احتج بيه امتى؟ لما وقع في الامر. يبقى لما وقع في الشرك، لما وقع في الكفر احتج بذلك، يبقى احتج على فعله الخاطئ، لكن ليس له اطلاع على اللوح المحفوظ، فهو كذب فيما يدعي. أم آتيناه كتابا من قبله فهم به مستمسكون. عندهم نصوص في ذلك ولا إيه؟ يعني هل عندهم سلطان بهذا الأمر؟ هل عندهم سند شرعي؟ لا، يعني هي كلها مما زين لهم الشيطان ومن تلبيس الشيطان عليهم هذه الأمور. عشان كده الإنسان لابد أن يخاف فعلا على نفسه، لأن في حساباتي أنا أسير على الطريق المستقيم، ده حساباتي أنا. يبقى انت بسير على الطريق المستقيم، لابد ان يكون في معيار او ميزان نزن عليه فعلا هذه الخطة فعلا على الطريق المستقيم ام لا. يبقى ده لان ما لا اركن الى حساباتي، لا اركن الى ذلك، لكن عندنا معيار ميزان احنا بنزن عليه كل الخطى. يبقى كل كلمة هنتكلم بيها عندنا ميزان، والميزان هو الذي يحكم، الميزان هو الذي يحكم. يبقى عندنا كده موازين ومعايير نزل عليها ذلك الأمر. هل الكلمة دي يا ترى تكون من رضا الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ ممكن إنسان يخرج كلمة ويظن أنها من رضا رب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا، ده الكلام ده لازم يوزن في معيار كده. يبقى ده هذا معيار يوزن عليه هذا الكلام، هل فعلا هذا يعني الكلمة يحقق بها العبد رضا رب سبحانه وتعالى، ولا يستجلب بها السخط من رب سبحانه وتعالى؟ يبقى عندنا ميزان نتكلم من خلاله. فلذلك: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. يبقى مما يحتجون به إن دي عادات وأعراف موروثة، فبيحتجوا بهذه العادات والأعراف الموروثة. إحنا وجدنا الآباء على ذلك الأمر، فنحن نسير على هدي هؤلاء، نسير على نفس الطريق. وإلا يعني بيحتج عليك يقول لك: أمال من أين أتت الآباء بهذا الأمر؟ ومن أين أتت الأجداد بذلك الأمر؟ يبقى كأن يعني مجرد أن الناس يفعلون كذا فده دليل من الأدلة على صحة هذا الأمر، أو دي عادة موروثة تورثناها عن الآباء والأجداد، ويعني من اللحظة التي يعني رأينا فيها الدنيا رأينا الآباء يفعلون ذلك، فيا ترى ده أصبح دليل على صحة العمل؟ يعني ده أدي دليلهم. وبالتالي قالوا: بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. لا حلهم، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني طب نزل الأمر، احنا كما بينا زين ذلك الأمر. ولذلك: كذلك أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. سنن كونية هذه سنة كونية، يعني كما مرت علينا الآيات، دايما الذي يقف في مواجهة الدعوة هو الملأ، أشراف الناس، يبقى الأشراف والسادة. وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقال الملأ الذين كفروا من قومي، تجد الملأ الأشراف يبقى دول يبقى في حالة وسعت عليهم الدنيا والمعايش، وبالتالي يحتجون بما توارثوه من عادات وأعراف، وبالتالي يعني ما عندوش يعني استعداد للتغيير، ما عندوش استعداد للتغيير. يعني طب نقول له ده الصواب في كذا وهذه طريقة فيها خطأ وحنفند له ذلك الأمر، لو ما عندوش استعداد، ليس عنده استعداد لكي يستمع، وليس عنده استعداد لو استمع أن يستجيب حاله. لماذا؟ لأن الله تعالى ختم على هذه القلوب، طبع الله عز وجل على هذه القلوب، وأنه يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. وكذلك أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. سنن كونية، وإحنا قلنا لا بد أن إحنا أن نتعرف على هذه السنة الكونية. لا تعجب، يعني أنت تقول الله ده ما لهمش عقول يحكموا بيها، ده الأمر بين أن ده أمر مخالف للشرع، لكن هم أساسا يعني لا يستمعون، وإن كانوا يسمعون فإنهم لا يستجيبون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. هذه حالهم، هو يبقى حال هؤلاء، فأنت تنتبه. يبقى هؤلاء كيف يردون ذلك الحق؟ عن طريق ما تورثونه من عادات وأعراف. ولذلك احتجوا بإيه؟ يعني إن وجدنا أبانا على أمنا على أثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. مناقشة مجادلة، هي يعني مجادلة يعني عقلية مقبولة. طب نشوف، يا إما أنا على الهدى يا إما أنتم على الهدى. طب يبقى لابد أن يكون في من يحكم، يا ترى أي الفريقين أحق بأي الفريقين على الهدى؟ احنا كما ذكرنا قبل ذلك، وقالت اليهود والنصارى قالوا كونوا هدى والنصارى تهتدوا، قلنا النصارى قالوا احنا على الهدى واليهود قالوا احنا على الهدى، يا ترى فين الطريق؟ يعني ده الحق واحد لا يتعدد، طب فين مع من الحق؟ هل يا ترى مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع غير اليهود والنصارى؟ يبقى على ذلك حنجد أن الشرع بيعلمنا، يبقى لا ده هم أساسا ليس عندهم يعني برهان بذلك، ولكن كما قال فإن أمنوا مثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. الطريقة اللي عليها الصحابة رضي الله عنه هذه هو طريق الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، ليس يعني بالكلام بقى، مع أنهم دعوا إلى ذلك وقالوا إحنا على الهدى، لكن ده كله كلام مردود كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. يعني على ذلك، طب هذا الحق تعالى نقيس، ما إما الهدى معايا إما الهدى معاك، إما الحق معايا إما معاك، يبقى هو الحق واحد لا يتعدد. طب إحنا نازل الأمر ده، يبقى أين الحق؟ فين؟ أين الهدى؟ فلو فعل الإنسان بيسعى إلى ذلك الأمر هنجد ان هو يزن، يا ترى ما معنا او ما مع فلان. يبقى على ذلك ده احتمال، حتى لو كان نقول احتمال ضعيف عندك ان فلانا معه الهدى، حتى احتمال ضعيف، يبقى على ذلك، لكن احنا لابد ان نكون على يقين. طب نزل الامور، في معايير في موازين متفق عليها حنزل عليها هذه الامور، ولكن هم يعني انهوا هذا الامر وانهوا هذه المجادله، قالوا ان بما ارسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى اقرأ في السنن الكونية، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قلنا عشان نأخذ العبرة والعظة، من أين أوتي هؤلاء القوم ولماذا كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك؟ يبقى على ذلك أنهم كذبوا بالحق الذي جاءت به الرسل وكفروا بربهم وكذبوا هؤلاء الرسل، فانتقمنا منهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق